ويتجرد من الأوساخ ويغتسل ويتطيب ويتطهر ثم يذهب إلى بيت الله تعالى الحرام نظيفا. وكل إنسان منا في حالة سير إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى الذين يحجون بيت الله تعالى الحرام أن يدركوا أسرار الحج، فإن للحج أسرار كما ذكر ذلك العلامة ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله في مختصر منهاج القاصدين. أسرار الحج كثيرة، على الحاج أن يعلمها، وعلى الذي لم يحج بيت الله تعالى الحرام أن يحرم على نفسه كل ما حرم الله عز وجل. فإن الإنسان إذا أحرم ولبس الإحرام لهذا الإحرام محظورات، فالإنسان يبتعد منها وينأى عنها ويكون حريصا على أن لا يقربها. فعلى الإنسان المحرم إلى الله عز وجل والدار الآخرة أن يجتنب المحظورات والمنهيات التي حذر الله تعالى العباد منها، وأن يبتعد عن المعاصي والآثام حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. الإحرام أحبة الكرام يذكر الإنسان بالكفن ولقاء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل لنا هذه المشاعر، جعل لنا هذه النسك والعبادات حتى نتذكر بها الدار الآخرة. وعندما تحدث الله تعالى في القرآن عن النار قال سبحانه وتعالى: نحن جعلناها تذكرة، أي للحاضرين في الدنيا وللذين يتعاملون بها وللذين يستخدمونها، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، فسبح باسم ربك العظيم. ذلك الإنسان عندما يغتسل الحي وعندما يتطيب ويتطهر عليه أن يتذكر الكفن وأن يتذكر الموت وأن يتذكر القبر. والذي لم يحج بيت الله تعالى الحرام عليه أن يستعد للقاء الله. وكما أنه إذا كان حاجا يجتنب بعض المحظورات، فعليه إن لم يكن حاجا أن يجتنب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. عباد الله، الوقفات كثيرة والتأملات عديدة والأركان ما زالت باقية والمشاعر قد ملئت وقد ذهب بعض الناس إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لمن ذهبوا، ونسأل الله عز وجل القبول لمن أرادوا أن يذهبوا وذهبوا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر للذين لم يذهبوا. الحج وما أدراك ما الحج، آيات عظيمة. بيت الله تعالى الحرام كما قال عز وجل فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. لذلك في الحج وقفات، وفي الحج عبر، وفي الحج أسرار. وهذه الوقفات أحبة الكرام ربما إذا مد الله تعالى في الآجال وفسح لنا في الأعمار أن نواصل فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا ظالما ولا مظلوما، ولا مقدر عليه في رزقه، ولا مطرودا من رحمتك يا ارحم الراحمين. فرج اللهم ربي كربنا يا من فرجت الكرب عن ايوب، اجمع اللهم ربي شملنا يا من جمعت يوسف ويعقوب. اللهم يا من جمعتنا في الدنيا دار التكليف، معنا في الاخره مستغل الرحمة ودار التشريف، إخواننا على سرر المتقابلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. فرج اللهم ربي كربنا يا من فرجت الكرب عن أيوب، اجمع اللهم ربي شملنا يا من جمعت يوسف بيعقوب. اللهم يا من جمعتنا في الدنيا دار التكليف، معنا في الآخرة مستقر الرحمة ودار التشريف، إخواننا على سرر المتقابلين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا. أخونا سعد محمود، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجعله من أصحاب اليمين. أخونا سعد للذين لم يعرفوه، الرجل الذي جميع الكتب في هذه المضرة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه يا أرحم الراحمين. واغفر له وأنت خير الغافرين. اللهم نور له في قبره مد بصري، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم إنا نشهد بأنه قد كان ملازما لهذا المسجد، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. اللهم فإنه كان يعمر بيتك، اللهم عمر قبره بالنور والرحمة والجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم رب وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.